الله يهديك. انت ما حفظت درسك؟ بلدي دمس. الله يهديك، قول له شو سؤالك، مو تقول له شو بدك، بقول لك بدي سؤال. الي في الله يهديك، قول له شو سؤالك، فاذا كان سؤالك في مشكلة الساعة بتحوله. سوا. اما شو سؤال اسألي بعد العشاء، بلكي هلا بده اليوم يفطر ولا يصوم. احفظ درسك جيدا. شاء الله.